الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا رسول الله، ونصلي ونسلم ونبارك على الحبيب محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالحديث الصحيح ينقسم إلى صحيح لذاته وصحيح لغيره. فالتعريف بالحديث الصحيح لذاته هو نفس تعريف الصحيح الذي هو تعريف الحديث الصحيح، وقد تكلمنا عنه سابقا. وسمي الحديث الصحيح لذاته سمي بهذا الاسم لأنه استوفى شروط الصحة ولم يحتاج لمن يجبره، أي من يقويه. فصحة هذا الحديث نشأت من ذاته لا من حديث آخر خارج عنه، يعني بالنظر إلى سند الحديث وبدراسته نعرف أنه حديث لذاته، أنه قوي في ذاته في نفسه. طبعا، ومثال للحديث الصحيح لذاته هو نفس المثال للحديث الصحيح الذي ذكرناه سابقا. أما الحديث الصحيح لغيره هو أن يكون فيه راوي خفيف الضبط، يعني أن يكون عاديا لكن عنده في الإتقان درجة أدنى من الثقة، يعني يوصف هذا الراوي بصدوق صالح الحديث، أو هو يعني أن يكون متصل السند، أن يكون عدل الرواة، أن يكون من غير علة ولا شذوذ، ولكن الذي يفرق بين الحديث الصحيح لذاته أن الحديث الصحيح لذاته أن الراوي فيه أو قرى الرواة فيه تام الضبط. أما الحديث الصحيح لغيره أن يكون الراوي فيه خفيف الضبط. وسمي صحيحا لغيره لأن الصحة لم تأتي من ذات السند، وإنما جاءت من انضمام غيره إليه، وهو أعلى مرتبة من الحسن لذاته ودون الصحيح لذاته. مثال ما رواه الإمام الترمذي من حديث محمد بن عمرو عن أبا سلمة عن أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. تمام. قال الإمام ابن الصلاح: محمد ابن عمرو من المشهورين بالصدق والصيانة، لكنه لم يكن من أهل الإتقان، حتى ضعفه بعضهم من جهة سوء حفظه، ووثقه بعضهم لصدقه وجلالته، فحديثه من هذه الجهة حسن، يعني هو حسن لذاته، فالحديث بالنظر إليه نعرف أنه حسن لذاته، لأن الراوي هذا فيه صدوق، صدوق أصال الحديث، أو أي راوي يعني حديث تجد فيه السند فيه راوي صدوق أو صالح أو لا بأس به، غير عند ابن معين، أن عند ابن معين لا بأس به ثقة، لكن عند غيره صدوق. من نظر الآية تقول أنه حديث حسن لذاته، يبقى هو الحديث هنا رواه الإمام الترمذي حتى الآن حسن لذاته، خلاص. ولكن جاء من طرق أخرى، يعني من أسانيد أخرى، يعني محمد بن علقمة هذا ليس هو الراوي الوحيد عن أبي سلمة أو عن أبو هريرة، ولكن جه في صحيح الإمام مسلم، وجه في سنن أبو داود والنسائي والإمام أحمد في المسند والإمام مالك في الموطأ، جاءوا كلهم عن طريق أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عن أبو هريرة، يبقى إذا وجد طريق آخر كله ثقات، وهذا الحديث لولا أشق عن أمتي الذي في سنده عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبو هريرة، هذا الحديث صحيح لذاته، خلاص. وأيضا أخرج الإمام الترمذي وابن ماجه والإمام أحمد أيضا هذا الحديث لولا أشق عن أمتي بسند عن سعيد ابن أبا سعيد المقبوري عن أبو هريرة. إذن فقد ارتقى الحديث الذي في سنده محمد بن عمرو بن علقمة، وهذا حديث حسن ذاتي، ارتقى إلى الصحيح لغيره لوجود طرق أخرى قوته، لوجود طرق أو أسانيد أخرى قوته، فجعلته من حسن لذاته إلى الصحيح لغيره. مراتب الصحيح، مراتب الحديث الصحيح، مراتب الحديث الصحيح. طبعا درجات الحديث الصحيح تختلف عن بعضها، فأعلى مرتبة للحديث الصحيح ما اتفق عليه الشيخان، يعني الإمام البخاري ومسلم، وكان في كتابيهما، يعني كانوا في الصحيحين، حتى يقول لك هذا الحديث صحيح متفق عليه، يعني هذا الحديث موجود صحيح بشروط الإمام البخاري وشروط الإمام مسلم، وفي صحيح البخاري وفي صحيح مسلم. طيب الدرجة الثانية أو المرتبة الثانية، ما كان على شرط البخاري وكان في صحيح البخاري. الدرجة أو المرتبة الثالثة، ما كان على شرط الإمام مسلم وكان في صحيح مسلم. الدرجة الرابعة، ما كان على شرط الإمامين البخاري ومسلم وكان في غير صحيح البخاري وغير صحيح مسلم. الدرجة الخامسة أو المرتبة الخامسة، ما كان على شرط صحيح الإمام البخاري وكان في غير صحيح البخاري. الدرجة السادسة، ما كان على شرط الإمام مسلم وكان في غير صحيح الإمام مسلم. المرتبة السابعة، ما كان على شرط غير الإمام البخاري ومسلم، يعني ما كان صحيح على شرط الأئمة الأخرى. طيب هنا تجد قول العلماء، يعني البعض يقول، أو تجد عند أقوال العلماء بعد أن يذكروا الحديث يقول هذا، يعني مثلا زي الإمام النووي أو مثل الإمام ابن حجر رحمهم الله وطيب الله ثراهم، تجد يقول مثلا هذا إسناده صحيح أو هذا إسناد صحيح. طب ما الفرق بين أو ما معنى قوله إسناد صحيح؟ إسناد صحيح يعني يبين لك الإمام أن هذا الحديث متصل السند، أن هذا الحديث فيه ضبط الرواة، أن هذا الحديث فيه عدل الرواة، ولكن يعني فيه ثلاث شروط من الخمسة: الاتصال، العدالة، الضبط. فيقوله إسناد صحيح، لأن قد يكون هذا الحديث شاذا أو هذا الحديث عل. ونفرق يعني بين المتقدمين وبين المتأخرين. إذا قالوا المتقدمين الدارسين بعلوم الحديث العارفين بطرق الحديث الماهرين والخبراء في هذا العلم، يعني المتقدمين، إذا قالوا إسناد صحيح ولم يرى له علة أو أنه شاذ يعتبر قوله إسناد صحيح هو وقوله حديث صحيح. أما المتأخرين طبعا، لأن الشرط الرابع والخامس عند المتأخرين من أدق، يعني الشرط الرابع اللي هو أن لا يكون معللا ولا شاذا، من أدق الشروط وأصعبها على الناقد. لأن تحقيقه يحتاج إلى بحث شديد وتدقيق وجمع لطرق الحديث ورواياته، كما يحتاج إلى خبرة واسعة في علوم الحديث وتخصص في النقد. لذلك احتاط كثيرا من المحدثين المتأخرين في أحكامهم، فاكتفوا بدراسة ظاهر السند من توفر الشروط الثلاثة. فإذا قامت هذه الشروط بإسناد معين قالوا إسناد صحيح، يعني مثلا روى الإمام أحمد مثلا بسنده عن كذا وكذا، فأنا أدرس مثلا السند، بس سند الإمام أحمد، وإذا توفر فيه ثلاث شروط أقول إسناده صحيح. طيب نكمل: ليشعر القارئ أنهم ضمن له الشروط الثلاثة لصحة الحديث دون الشرطين الرابع والخامس، كي يكون القارئ على بصيرة بما على بصيرة بما يريده هذا المحدث. خلاص. يقول الحافظ ابن الصلاح رحمه الله: قولهم هذا حديث صحيح الإسناد أو حسن الإسناد دون قولهم هذا حديث صحيح أو حديث حسن، لأنه قد يقال هذا حديث صحيح الإسناد ولا يصح لكونه شاذا أو معللا، ذكره الإمام ابن الصلاح في مقدمته في علوم الحديث. ويقول ابن كثير رحمه الله: الحكم بالصحة أو الحسن على الإسناد لا يلزم منه الحكم بذلك على المتن، إذا قد يكون شاذا أو معللا، قد يكون شاذا أو معللا، ذكره ذلك في اختصار علوم الحديث. ومع ذلك فقد يستثني من هذه التفرقة ما إذا عرف الإمام بأنه لا يفرق في اصطلاحه بين هذين الاستعمالين إسناده صحيح وحديث صحيح، فقد يطلق الإمام وخاصة إذا كان من المتقدمين قوله إسناد صحيح، ويريد به تصحيح الحديث نفسه والحكم بانطباق الشروط الخمس. يقول الإمام الحافظ ابن الصلاح رحمه الله: غير أن المصنف المعتمد منهم إذا اقتصر على قوله أنه صحيح الإسناد ولم يذكر له علة ولم يقدح فيه، فالظاهر منه الحكم له بأنه صحيح في نفسه، لأن عدم العلة والقادح والأصل والظاهر، والله أعلم. ويقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: والذي يظهر لي أن الصواب التفرقة بين من يفرق في وصفه الحديث بالصحة بين التقييد والإطلاق، وبين من لا يفرق، فمن عرف من حاله بالاستقراء التفرقة يحكم له بمقتضى ذلك ويحمل إطلاقه على الإسناد والمتن معه وتقييده على الإسناد فقط، ومن عرف من حاله أنه لا يصف الحديث دائما وغالبا إلا بالتقييد، فيحتمل أن يقال في حقه ما قال المصنف آخر، وهو يشير إلى قول ابن الصلاح الذي نقلناه إليه، وهذا ما ذكره الإمام ابن حجر في التعليق على مقدمة ابن الصلاح. هنا نريد أن نوضح، يقول يعني في ممكن من المتأخرين يكون على دراية وعلى رواية من الحديث وعلى خبرة ودرس الأسانيد، لماذا تقول أن المتقدمين هم أقوى في قولهم إسناد صحيح بالاستقراء وبالتتبع؟ ومما تعلمناه من مشايخنا أن العلماء الأوائل في دراسة علم الحديث هم أقوى منا، وهم الذين حفظوا لنا الحديث ووضعوا لنا القواعد والضوابط، فهذا يدل على أن أغلبية المتقدمين هم أقوى، ولكن لا يمنع ذلك أن من المتقدمين من فاته شيء. هذا طبعا لأن الطرق عندهم في البحث والتفتيش كانت يعني مشقة تحتاج إلى جهد، أما نحن بفضل الله وبحمده عندنا الوسائل ميسرة، ولكن يعني قل من يجده يعني على دراية وقوة. فأنا قلت أن المتأخرين، لأن أرض المتقدمين أغلبتهم إذا قالوا إسناد صحيح تعرف أنه حديث صحيح، إذا لم تجد، بس قلت إذا لم تجد له علة أو شذوذ، إذا لم تجد له علة، وهذا يعني الخبير من المتأخرين أو المعاصرين الذين يعيشون بيننا أو الذين رحلوا عنا بفترة قصيرة. ولكن المتأخرين الأغلبية برضو بالتتبع وبالاستقراء في تحقيق كتاب أو في تحقيق أحاديث كتاب يقول هذا إسناده صحيح، يبقى إيه؟ الأغلبية بس يدرسوا سند الحديث، يعني بيحكموا على ظاهر الحديث من خلال إسناد معين. يعني أنا قلت مثلا لولا أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، لو وجد واحد باحث والأحكم على هذا السند فقط ماذا سيقول؟ سيقول إسناده حسن، الذي في سنده محمد بن عمرو بن علقمة. ولكن إذا وجدنا شخص له خبرة كمثل الإمام الألباني، كمثل الشيخ مقبل بن وداع اليماني كما سمعت يعني الشيخ يعني أحمد محمد شاكر محدث النيل مشايخه من المتأخرين، إذا وجدتهم أنه عالما خبيرا في دراسة طرق الحديث وأسانيد الحديث ويفتش ويبحث، يعني عنده دراية قوية، فهذا يعني يعتمد. وأيضا يعني نظرت إلى كتب الإمام الشيخ الألباني رحمه الله، يعني تجد إذا حكم يعني قد يحكم على حديث بالسند، يقول لك إسناده صحيح، إذا هو اكتفى، عنده أمان. وممكن يقول لك الحديث صحيح لأنه فتش وبحث عن طرقه، وتجد يعني قد يحكم على الحديث بالضعف أو بالحسن، ثم يجد بعد ذلك بعد تفتيشه الأمانة ويرجع. يعني في كتاب اسمه مراجعة الإمام الألباني، فهذا يعني من أمانة الشيخ رحمه الله. الخلاصة أن قوله إسناد صحيح يعني أن هذا الحديث متصل السند، أو سنده هذا يعني يحكم على سند معين، هذا سنده متصل، ضبط الرواة، عدل الرواة، اكتفى بالتلف، خلاص. طبعا هذا ما نعرفه. أما لو وجدنا إمام خبير يعني من الاستقراء ومعرفته، يعني زي الإمام مثلا ابن حجر العسقلاني لو قال إسناده صحيح، طبعا الإمام ابن حجر العسقلاني إمام يعني متبحر في مصطلح الحديث، فإذا قال يعني عندنا وقال إسناده صحيح وهو صحيح، ما لم يكتشف عالم وخبير بعلة للحديث. طبعا قلت لك علة للحديث وأن الحديث ساج لا يعرفه إلا الجهابسة، إلا الجهابسة من أهل هذا العلم. طيب قوله هذا الحديث صحيح، هذا الحديث صحيح يعني توفر فيه الشروط الخمسة التي ذكرناها: اتصال السند، عدل الرواة، ضبط الرواة، ألا يكون شاذا، ألا يكون معللا. طب قوله غير صحيح، قوله غير صحيح أي إذا فقد شرط، يعني هذا الحديث فقد شرط من الشروط الخمسة أو اثنين. طيب حكم الحديث الصحيح، حكم الحديث الصحيح هو الوجوب أي العمل به، أي وجب، فالعمل به واجب بإجماع أهل الحديث ومن يعتد به من الأصوليين والفقهاء، فهو حجة، فهو حجة من حجج الشرع. لا يسع المسلم أن يترك العمل به. ونختم بالصلاة والسلام على الحبيب محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله